Festival Banjari Pelajar Sejawa Timur, Distrik PGRI semoga jaya dan makmur. Dalam rangka Dies Maulidiyah ke-14, Ahbabun Nabi semoga jaya dan barokah. Mantul Pak Bu. Wik wik wik. Suara terbangnya. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تربب وتنشط وتحمس بها الجهد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهد لإحياء وإعلاء صلي على سيدنا محمد. اللهم صل على أقبلا يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب. رمضان أقبلا يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة صائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب. الله يجزي صائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب. لا يدخلي الريان إلا صائم في الأبواب.